هذه نصوص الباب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد أو يعبدون الأوثان، كله سائر. قال: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. مناسبة هذا الباب لما قبله، الأبواب التي قبله، هي باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وأورد المصنف رحمه الله تحت ذلك الباب قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. كل هذه النصوص في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وفيها التحذير من اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، كما أن الأبواب السابقة فيها التحذير من الغلو في قبور الصالحين، وأن الغلو فيها يصيرها أوثانا، وفيه أيضا التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. فالمصنف رحمه الله لما ذكر تلك الأبواب وأورد تحتها بعض النصوص المناسبة، أردف ذلك بباب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان أو يعبدون الأوثان، لأن قد يتوهم البعض أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، ولكن الحقيقة أن هذه الأمة، ويعني بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم المستجيبة، أنه يحدث فيها عبادة القبور وعبادة الأوثان كما حدث في الذين من قبلهم. فترجم هذه الترجمة وأورد ما سمعناه من نصوص تحتها، ونرغب في سماع ما أورده الشارح رحمه الله تعالى، فندعو القارئ لذلك، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. أراد المصنف بهذه الترجمة الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون إنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني لو فعلوا ما فعل، لو فعلوا الشرك لا يقع منهم الشرك، فهذا غاية المكابرة. نعم. فبين في هذا الباب من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على وقوع الشرك في هذه الأمة ورجوع كثير منها إلى عبادة الأوثان، وإن كانت طائفة منها لا تزال على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم، لأن الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع على ضلاله، الله سبحانه وتعالى لا يجمع أمة محمد على ضلاله، لا بد وأن تكون منها طائفة على الحق مستمسكة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والمقصود بأمر الله حتى في بعض الألفاظ إلى يوم القيامة أو إلى إنعم، والمقصود بيوم القيامة أو بأمر الله هو أمر الله تعالى بقبض أرواح المؤمنين، لأنه في آخر الزمان يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين من آباطهم، فلا يبقى في الأرض إلا شرارها، وعليهم تقوم الساعة. والمراد إلى يوم القيامة أي قيامة المؤمنين، فإن المرء إذا مات قامت قيامته، المرء إذا مات، الإنسان إذا مات قامت قيامته. أي نعم، فالمراد بأمر الله هو أمر الله بقبض أرواح المؤمنين، فإذا جاءت أو أرسل الله تلك الريح الطيبة وقبضت أرواح المؤمنين لا يبقى في الأرض إلا شرارها، عليهم تقوم الساعة، ساعة القيامة الكبرى على شرار الناس، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. نعم. شيخ هذا مطبع هنا تنوع وقوع، ما يدل على هنا مكتوب تنوع، ما يدل على وقوع الشرك. نعم، يصحح هذا. فبين المصنف رحمه الله في هذا الباب من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على وقوع الشرك. نعم. قال: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، أي أعطوا نصيبا أي حظا من الكتاب، يؤمنون بالجبت والطاغوت. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: لما قدم كعب بن الأشرف مكة، هذا اليهودي من أهل الكتاب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير. قال: فنزلت فيهم: إن شانئك هو الأبتر. ونزلت: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى نصيرا. نعم، في رواية الصنبور بدل الصنبور الصنيبير تصغير. نعم، وهنا شيخ تنبيه بسيط بس. نعم. روى الإمام أحمد هذا ليس في المسند، في بعض كتب الإمام أحمد، لأنه غير موجود في المطبوع، ثم في أطراف المسند الحافظ بن حجر غير موجود، كذلك في إتحاف المهرة في أطراف العشرة أيضا ابن حجر هذا أيضا غير موجود، فلعله في بعض كتب الإمام أحمد. الإمام هنا ما نسبه للمسند، لكن الإمام أحمد. هنا الشيخ سليمان قال: روى الإمام أحمد عن ابن عباس، هو ليس في المسند. لا، كلمة ليس في المسند، لأن الذي بين أيدينا من المطبوع يعني أشهر هي رواية القطيع. أيوة، ما ندري ما هي النسخة التي عند الشيخ سليمان، أو لعلها من زيادات ابنه يعني. في ممكن في بعض كتب الإمام أحمد، لأنه حتى في نسخة الحافظ ابن حجر غير موجود. لا بس نحن نذكر ما وجدنا، نذكر يعني ما وقفنا عليه، لكن ما ندري على كل حال. نعم نعم، هو العموم صحيح، ورواه ابن حبان في صحيحه وغيرهم كثير. قال: وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناة. جمع عاني وهو الأسيف. نعم. ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. شوفوا فقه الشيخ رحمه الله، يعني أتى بما يدل على سنة أهل الكتاب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذا شرك كفر، يعني ما كان عليه أهل الكتاب أو ما حدث فيهم من الشرك الإيمان بالجبت والطاغوت. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. بعض علماء السوء من هذه الأمة يؤيدون أهل القباب وأهل القبور ويناصرون أهل الأوثان، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام وأهل التوحيد، ويسمون أهل التوحيد بصفات كما سمى أهل الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما سمت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات، وأيدهم أهل الكتاب ليورد بعد ذلك أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، حذو القذة بالقذة. فإذا كان أهل الكتاب يعني حدث فيهم الشرك وحدث فيهم قول الزور وشهادة الزور، فإن ذلك سيحدث في هذه الأمة، وهذا من الأدلة على وقوع الشرك في هذه الأمة، وأن بعض هذه الأمة نعم يعبد الأوثان. نعم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية. واليهود يعني عرف عنهم السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى آخره. واتبعوا هنا هم أهل الكتاب الذين تركوا الكتاب، تركوا يعني الوحي كتاب الله عز وجل، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فكذلك يحصل لنار طاغوت الشيطان. نعم. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو العالية ومجاهد. الشيطان سواء كان شيطان جن أو شيطان إنس، لأن الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. نعم. إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، ومن عبد وهو راض إلى آخر، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، و الحاكم الجائر المغير لحكم الله. اي نعم الى اخره. نعم. وغيرهم ومن عبد وهو راض. نعم خمسه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وابي مالك رحمهما الله: الجبت الشيطان. زاد ابن عباس: بالحبشيه. نعم يعني هذا اللسان الحبشي يسمون الشيطان جبت جبت هنا الجبت. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا الجبت الشرك، وعنه الجبت الأصنام، وعنه الجبت حويي بن أخطب. نعم. وعن الشعبي الجبت الكاهن، وعن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف. ولا تعارض في هذا، هذا يعني تعدد تنوع، يعني لعل الجبت يعني اسم جنس يدخل فيه كل هذه الأنواع، يدخل فيه كل هذه الأنواع، يدخل فيه الشرك ويدخل فيه الأصنام ويدخل فيه حيي بن أخطب، يعني كل ما كل هذه الأنواع تدخل في مسمى الجبت. أي نعم. فسلف يعني كل منهم فسر بأحد أفراده، فسره بأحد أفراده. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت الظاهر أنه يعم ذلك كله كما قال الجوهري، الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. نعم. وفي الحديث الطيرة والعيافة والطرق من الجبت. قال: وهذا ليس من محض العربية لاجتماع الجيم والباء في حرف واحد من غير حرف ذولقي. قال المصنف: وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ وأما الطاغوت فتقدم الكلام عليه في أول الكتاب. وهذا تحقيق جيد، يعني قال المصنف يعني في هذه القصة أو في هذا الحديث معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في الموضع. إيش عندك أنت؟ في هذا الموضع. أي أو في هذا الموضع، يعني في في في هذه القصة، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ طيب نحن نطرح السؤال أيضا، يعني ماذا يستفاد من هذه القصة؟ تعريف الجبت والطاغوت، هل هو اعتقاد القلب أو موافقة أصحاب هذه الأوثان مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ يعني إذا حصلت الموافقة ولو في الظاهر، ولو أنه يبغضها ويعتقد بطلانها، يعرف بطلانها، فإنه يكون معهم، يكون قد آمن بالجبت والطاغوت. اي نعم. الا المكره، الا المكره، لكن هذا غير مكره. اي نعم. هذا وافق اصحابها مجامله من اجل تجاره، من اجل يعني حفاظ على شيء من ماله، وهذه مداهنه. المداهنه ان تبذل شيئا من دينك، يعني من دينك الصدق، فلا تصدق من أجل أن تحافظ على شيء، على مالك أو تحافظ على جاهك، هذه مداهنة محرمة لا تجوز، وتدخل صاحبها يعني فيما دخل فيه. إذا كان داهن المشركين ومدح شركهم حتى وإن كان يعلم بطلانه، يعتقد بطلانه، فمداهنته المشركين بمدح شركهم يجعله منهم، يجعلهم مثلهم. أي نعم. قال: وأما الطاغوت فتقدم الكلام عليه، هو كل ما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كما قال ابن القيم، وذكرت أن رؤوس الطواغيت خمسة، إنهم كثيرون ورؤوسهم خمسة، والطاغوت يكون من الجن ويكون من الإنس. نعم. نعم. قال: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.

وتحريم الحلال ونحو ذلك. أي نعم، الذين مسخوا قردة وخنازير ما جعل الله لهم نسلا، ولكن هذه القردة التي تتناسل والخنازير التي تتناسل ليست مما مسخ، لأن الله سبحانه وتعالى يعني ما مسخ قوما فجعل لهم نسلا. نعم. ها؟ أي حديث؟ رواه مسلم في صحيحه. رواه مسلم في صحيحه. عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما، أو قال لم يمسخ قوما، فيجعل الله لهم نسلا ولا عاقبة. وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، يعني هذه القردة والخنازير التي تتناسل ليست هي يعني مما مسخ الله، فالذين مسخهم الله قردة وخنازير هلكوا، لم يجعل الله لهم نسلا. أي نعم. صحيح البخاري أيضا أنهم يبقوا 3 أيام فقط. سبحان الله. نعم. وقوله وعبد الطاغوت، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: الصواب أنه معطوف على قوله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، أي وجعل منهم عبد الطاغوت. نعم. فهو فعل ماض معطوف على ما قبله من الأفعال الماضية، أي من لعنه الله ومن غضب عليه ومن جعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت، لكن الأفعال المتقدمة الفاعل فيها هو اسم الله مظهرا ومضمرا، وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت، وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت، وهو الضمير في عبد، ولم يعد سبحانه لفظ من، لأنه جعل هذه الأفعال كلها صفة لصنف واحد وهم اليهود. عبد الطاغوت يعني جمع مفردها عابد. نعم، كأنه يقول عبد الطاغوت لكن حذفت. نعم، وأصبح عبد الطاغوت تعني لا تعني مفردا ولكنها جمع عابد. نعم. قال وقوله تعالى نعم أشباه، أنا اللي أسمع أشباه القردة والخنازير فقط، هذا الذي أسمع، أما أولاد القردة والخنازير ما أسمع. نعم، الذين يعني اليهود ومن صنع صنيعهم، وكذلك يعني من صنع صنيع هؤلاء فهم أشباه القردة والخنازير. ما سمعت أولاد، هذا تصحيح، يعني أشباه القردة والخنازير. نعم. نعم. قال وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يخبر تعالى عن الذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف. الحاصل أن حتى لو قال قائل أولاد القردة والخنازير فقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو المقدم، يعني لا يصلح هذا أن يعارض به قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول قال هنا إن الله لم يهلك قوما أو لم يمسح قوما فجعل لهم نسلا. قال يخبر تعالى عن الذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف أنهم قالوا هذه المقالة لنتخذن عليهم مسجدا. نعم. وقد حكى ابن جرير في القائلين لذلك قولين: أحدهما أنهم مسلمون، والثاني أنهم المشركون. أحدهما أنهم المسلمون، والثاني أنهم المشركون. وعلى القولين فهم مذمومون، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوا. رواه البخاري ومسلم، ولما يفضي إليه ذلك من الإشراك بأصحابها كما هو الواقع. ولهذا لما فعلته اليهود والنصارى جرهم ذلك إلى الشرك، فدل ذلك على أن هذه الأمة تفعله كما فعلته اليهود والنصارى فيجرها ذلك إلى الشرك، لأن ما فعلته اليهود والنصارى ستفعله هذه الأمة شبرا بشبر وذراعا بذراع، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبهذا يظهر وجه استشهاد المصنف بهذه الآيات. نعم، يعني أن المصنف استشهد بهذه الآيات التي تخص اليهود والنصارى من أجل أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، حذو القدرة بالقدرة. وسيأتي النص عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. نعم، نسمعه. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ هذا الحديث أورده المصنف بهذا اللفظ معزوا للصحيحين، ولعله نقله عن غيره، ولفظهما والسياق لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ ويحتمل أن يكون مرويا عند غيرهما باللفظ الذي ذكره المصنف وأراد أصله لا لفظه. نعم شيخ، أنا أظن الله أعلم أنه يعني هذا ملفق مع حديث آخر صحيح أيضا رواه حذو القذة بالقذة. هذا اللفظ القذة بالقذة ورد عند الإمام أحمد في المسند وعند المروزي في السنة والأجري في الشريعة. لا، فجمع الشيخ كأنه بينهما، لأن ذلك لعله من حفظه أو نقله. نعم، قوله غيره. نعم، كما قال الشيخ. نعم، قوله لتتبعن هو بضم العين وتشديد النون. قوله سنن بفتح المهملة، أي طريق من كان قبلكم، أي الذين قبلكم. قال المهلب: الفتح أولى. وقال ابن التين: قرأناه بضمها. نعم، قوله حذو القذة بالقذة بضمها، يعني سنن. أي نعم، والفتح أولى. قال المهلب: الفتح أولى. وقال قرأناه بضمها. الخلاف سهل، سنن وسنن. أي نعم، هي تعني معنى واحد، أي الطريق أو الطرق. نعم، قوله حذو القذة بالقذة هو بنصب حذو على المصدر، والقذة بضم القاف. حذا يحذو حذوا، حذو مصدر فينصب على المصدر. نعم، والقذة بضم القاف واحدة القذذ، وهي ريش السهم، وله قذتان متساويتان. السهم يعني السهم له قذتان متساويتان. نعم، أي لتفعلن أفعالهم ولتتبعن طرائقهم حتى تشبهوهم وتحاذوهم، كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى. ثم إن هذا لفظ خبر، لفظ خبر معناه النهي. ثم إن هذا لفظ خبر معناه النهي عن متابعتهم ومنعهم من الالتفات لغير دين الإسلام، وفي نسخة عن الالتفات. نعم، لأن نوره قد بهر الأنوار وشريعته نسخت الشرائع، وهذا من معجزاته، فقد اتبع كثير من أمته صلى الله عليه وسلم، فقد اتبع كثير من أمته سنن اليهود والنصارى وفارس في شيمهم ومراكبهم وملابسهم، في نسخة في شبههم، في شيمهم ومراكبهم وملابسهم، وإقامة شعائرهم في الأديان والحروب والعادات، من زخرفة المساجد. معنى شيم يعني عاداتهم، العادات. نعم، من زخرفة المساجد وتعظيم القبور واتخاذها مساجد، حتى عبدوها ومن فيها من دون الله، وإقامة الحدود والتعزيرة على الضعفاء دون الأقوياء، وترك العمل يوم الجمعة، والتسليم بالأصابع. الأول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان إذا سرق فيهم الشريف قطع إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. أين هذا من أيضا من سنن أهل الكتاب المنحرفين قبل نعم ها نعم والتسليم بالأصابع أي نعم أيضا التسليم بالأصابع يعتبر من سننهم. هو لا يسلم ولكن يشير بأصبعه ويكتفي، أي وهو ما يسلم، لكن لو أشار بيده على بعد من أجل يعني أنه يشير أني أسلم عليك ويسلم في نفس الأمر ليس من هذا، يعني كأن يكون بعيدا فهو يسلم ينطق السلام ويشير للبعيد يعني السلام عليك، وإما بوجهه أو بيده أين فهذا لا يدخل فيه. الإشارة بالأصابع يعني مثل إشارة بعض الكشاف وكذا بدون سلام بدون نطق، أي هذا من سننه. قال والتسليم بالأصابع وعدم عيادة المريض يوم السبت والسرور بخميس البيض وأن الحائض لا تمس عجينا واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. الشيخ بالنسبة لخميس البيض في نقل من كتاب الأصول الوثنية للمسيحية كتاب أظن مستشرقين كتاب مستشرقين المترجمة سميرة عزمي الزين قال هنا وأما عن استعمال البيض ودهنه عن استعمال البيض ودهنه بمختلف الألوان وتقديمه بمناسبة عيد الفصح فإنها أو الفصح ما ضبط فإن هذا الرمز يعود إلى تاريخ وثني قديم وهو رمز للحياة المقبلة ووعد. قال والإعراض عن كتاب الله والإقبال على هو السرور في كل عيد لهم يعني لا ينبغي. والإقبال على كتب الضلال من السحر والفلسفة والكلام والتكذيب بصفات الله التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووصفه بما لا يليق به من النقائص والعيوب إلى غير ذلك مما اتبعوا فيه اليهود والنصارى. مقالة التعطيل ما هو سندها؟ الجهم أخذها عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن أبان، وأبان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سند مقالة التعطيل، فأخذوها من اليهود، تعطيل وصف الله بما لا يليق كل ذلك من اليهود. نعم. والفلسفة فلسفة أصل الذي أحدثها يعني أحدثوها في يعني في ملء أحدثها اليهود أيضا. نعم. قوله أقصد بفل يعني الفلسفة فلسفة اليونانيين فلسفة التي يعني تزعم الإحاطة بكل شيء وإنكار ما عدا المحسوسات. نعم. قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الجحر بضم الجيم بعدها حاء مهملة معروف. نعم. وفي حديث آخر حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وفي حديث آخر يعني جحر الضب ضيق ومعرج ولا يسلك، لكن هذا تمثيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى لو دخلوا أضيق المسالك وأعوج المسالك تجد في هذه الأمة من يتبعهم في هذا، وهذا لا ينشأ إلا من شعور بالنقص وإعجاب يعني بالآخرين، وهذا من آفات النفوس، هذا من الآفات النفسية من العقد إن صح التسمية لكنها آفة نفسية، إذا شعر بالنقص واحتقر ما أنزل الله عليه من الهدى ومله وشعر بنقص نفسه ونقص ما عنده، ازدرى نعمة الله عليه وأعجب بالآخرين من أصحاب الضلال لما يراه يعني فيهم من مباهج تشتهيها نفسه، قد يعجب بهم أو ربما يبتلى بيعني إدالتهم، إدالة الله إياهم على المسلمين. وغالبا النفوس المغلوبة مغرمة بتقليد الغالب، فإذا الله عز وجل بسنته أو بحكمته يعني أدال بعض أهل الباطل على غيرهم، ربما يكون هذا فتنة، لكنها إدالة غير مستقرة، العاقبة للمتقين. ويمحص الله عز وجل بمثل هذه المداولة، يمحص الله بها المؤمنين ويمتحنهم ويربيهم على الصبر وعلى الإيمان. على كل حال لا يضر ذلك إلا المفتون، نسأل الله العفو والعافية. قال وفي حديث آخر: حتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه، كما صحت بذلك الأحاديث. فأخبر أن أمته ستفعل ما فعلته اليهود والنصارى وفارس. يسمونها حضارة، يسمونها عصرية، على بئسة العصرية، بئسة الحضارة، كل شيء يخالف الدين يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه لا خير فيه. حتى وإن سمي، وإن مدح، وإن سمي حرية، وإن سمي عصرية، وإن سمي مدنية، أي نعم، فهو يعني لا خير فيه ما دام يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويخالف القيم، ويخالف الفضائل. ودعوى الحرية دعوى مزعومة، لأنه إذا تفلت من أمر الله سوف يقع أسيرا للشيطان، سوف يطيع الشيطان. من لم يعبد الله عبد غيره، أطعت النفس في هواها حتى صيرتني عبد عبدي، أي نعم. والحرية الحقيقية هو أن يتحرر من عبودية غير الله، هذه هي الحرية الأصيلة، الحرية الحقيقية، الحرية التي لا يصحبها تعقيد ولا يصحبها بأس، هذه هي الحرية التي يعني الحرية المقيدة بإفراد الله بالعبادة. أما تلك فهي حرية مزعومة، حتى وإن زعموا أنهم يعني نالوا الحرية هم لم ينالوها، لأن من لم يعبد الله عبد غيره ولا بد، من لم يعبد الله عبد غيره، من لم ينهى نفسه عن الهوى استعبدته، نعم، من لم يحذر غرور الدنيا وغرور الشيطان استعبده، فصار عبد الله. أين الحرية؟ ولذا إذا يسر الله عز وجل ونصر الإسلام والمسلمين أصبح الرق متعلقا في من أسر كافرا، يعني لأن الرق أصله الكفر، يعني وصف حكمي، لأنه ليس على مستوى يستحق أن يكون حرا، لأنه من الأصل هو عبد للشيطان، فكونه يكون رقيقا للمسلم أرفق به وألطف، فاسترقاق المسلم له نتيجة المحاربة هذا رفع لمستواه، كون المسلم يعني يكون مالكا له، فملكية المسلم هي خير من ملكية الكافر أو ملكية الشيطان، أي نعم، وهو من أساسه مستأسر، أي نعم، للطاغوت، مستأسر لهواه. فلا شك أن يعني أسر المسلم له إنقاذ له، وفي نهايته لو أسلم أو عرف وكسر قيود الأسر والخلفيات التي أسرته من قبل، يجعل الله له مخرجا بما حبب من عتق الرقبة و يعني الحث على ذلك والوعد عليها بالأجر وجعلها يعني كفارة أو في الكفارات الكثيرة. كل ذلك يدل على أن منهج الإسلام هو تحرير الإنسان من عبودية غير الله إلى عبودية الله وحده، وإخراجه من الضيق إلى السعة، إلى سعة الدنيا والآخرة. أي نعم، ومن جور الأديان إلى سعة الإسلام ورحابته. فالحمد لله على نعمة الإسلام. نعم. قال: فأخبر أن أمته ستفعل ما فعلته اليهود والنصارى وفارس من الأديان والعادات والاختلاف. قال شيخ الإسلام: هذا خرج مخرج الخبر والذم لمن يفعله، كما كان يخبر عما يكون بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمة. مخرج الخبر وهو نهي. نعم، لأنها ذم من هو ذم خبر عن من يفعله وهو مذموم، فدل على النهي. نعم، تحذير. نعم. وقال غيره، شيخ أنا مستغرب من غيره هنا، لأنه هذا نفسه أيضا كلام شيخ الإسلام في الاقتضاء الذي سنقرأه الآن إن شاء الله، هو كلام شيخ الإسلام، فلعله نقله بواسطة. نعم، وقال هو في الاقتضاء هكذا. نعم، خرج مخرج الخبر والذم لمن يفعله، كما كان يخبر عما يكون بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمة. وقال غيره، وجمع ذلك هذا كلام شيخ الإسلام أيضا. لعل شيخ الإسلام نقل كلامه هو في الاقتضاء. نعم، طيب، يصحح على ما يصحح على ما وجد، لكن بس نحتاج أيضا إنه إلى نسخة محققة من اقتضاء الصراط المستقيم، وحتى في أول كتاب الاقتضاء في صفحة 15-16. أي نعم، لم يقل من أحد الشيخ كلام نفس الشيخ. نعم. وقال غيره، وجمع ذلك أن كفر اليهود أشد من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا ولا قولا في الاقتضاء، ولا يتبعونه قولا أو عملا، أو لا قولا ولا عملا. هنا. وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله، ويقولون ما لا يعلمون في الاقتضاء، ويقولون على الله ما لا يعلمون. نعم. ففي هذه الأمة من يحذو حذو الفريقين، ولهذا كان السلف كسفيان بن عيينة يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وقضاء الله نافذ بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم بما سبق في علمه، بما أخبر به رسوله أو رسوله، على ما يعني على ما قرأت، يعني وقضاء الله نافذ بما أخبر الله به رسوله بما سبق في علمه حتى يتسنع. جيد. لكن ليس الحديث إخبارا عن جميع الأمة، لما تواتر عنه أنها لا تجتمع على ضلالة، وهذا هو الحق. نعم، لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. انتهى كلام شيخ الإسلام. نعم. قوله يعني هذا ينبغي أن نضعه نصب أعيننا إذا تحدثنا، ما نقول الناس هلكوا الناس، من قال إن الناس فهو أهلكه أو فهو أهل نعم فهو أهلكه إما بالضم وإما بالفتح نعم. فلابد من يعني لابد من الاستثناء وعدم التعميم. الذي يعمم هو جاهل نعم. في الاقتضاء قبلها أتى بحديث آخر لما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ثم ذكر لا تجتمع على ضلال. الحديث الآخر حديث ثوبان سيأتي نعم. قوله قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن هو برفع اليهود، لكن أنا أقرأها هو برفع كلمة اليهود. نعم خبر مبتدأ، خبر مبتدأ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين اتبعوا سنتهم. الاستغراب منهم رضي الله عنهم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم جملة من صحابته فاستغربوا هذا كيف يتبعون سنتهم. أي نعم. والنبي خبره حق. أي نعم. حدث في هذه الأمة لم يحدث في الصحابة، لم يحدث في هؤلاء الصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحدث. وهم يعرفون مراد النبي وأنه لا يريدهم بالعين بأعيانهم، ولكن يريد يعني الأجيال، أنه سيحدث ولو في الأجيال التالية يعني. هذا والخطاب دائما خطاب الوحي صالح لكل زمان ولكل مكان ولكل جيل، وإذا كان نزل بسبب فصورة السبب داخلة في العموم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ووحي الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو خطاب لجميع الأمة، سواء كانت أمة الإجابة أو أمة الدعوة. فإذا قلنا أمة الدعوة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس أجمعين، فجميع الناس منذ بعثته إلى قيام الساعة هم الأمة المخاطبة بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لهم أمة الدعوة. نعم. لكن الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لهم أمة الإجابة. نعم. والحدث سيحدث في أمة الإجابة، يعني هذا الاختلاف الكثير في فرقهم وفي وما يحدث فيهم سيحدث في أمة الإجابة، لأن تلك الفرق افترقت في الأهواء، في اتباع الأهواء، مقل ومكثر. من اتبع من فارق الجماعة بسبب رأي رآه فأعجب به واتبع هذا الرأي فيكون من أهل الأهواء الذين فارقوا السنة بقدر هذه المفارقة، مقل ومكثر. إذا شطحت به المفارقة إلى الخروج من الملة كشأن الرافضة وغلاة الرافضة والجهمية، هؤلاء ليسوا من 72 فرقة كما قال عبد الله بن المبارك وغيره، لكن ما دون ذلك من 72 فرقة كلها في الأهواء كالمعتزلة والأشعرية ونحو هذا، هؤلاء داخل الملة وليسوا خارج الملة، لكنهم عرضوا أنفسهم للوعيد، عرضوا أنفسهم للوعيد. إن شاء ربنا عز وجل أنفذه عدلا فيهم ودخلوا النار، ومن دخل منهم النار لا بد أن يخرج منها لأنه داخل الملة ومعه أصل الإسلام، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أي نعم. ومن عفى الله عنه عفى عنه بفضله سبحانه وتعالى، لكن الفرقة الناجية من الوعيد ومن التفرق ومن يعني مخالفة السنة هم الجماعة الذين اجتمعوا على السنة ونجوا من الهوى ونجوا من الوعيد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سنتهم. وقوله فمن استفهام إنكار، أي فمن هم غير أولئك. قال زيادة هذه من المقروءة. ثم إنه فسر هنا باليهود والنصارى، ثم إنه فسر هنا باليهود والنصارى، وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري يعني فسر الاستفهام ها؟ نعم. أو لا فمن فسر باليهود والنصارى نعم. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري بفارس والروم ولا تعارض كما قال بعضهم لاختلاف الجواب بحسب اختلاف المقام، فحيث قيل فارس والروم كان ثم قرينة تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية، وحيث قيل اليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها وفروعها، لأن اليهود والنصارى هم أهل الكتاب هم أهل الديانات، لكن إذا ذكر فارس والروم فهذا يعني له مناسبة كما قال له قرينة تتعلق يعني بحكم بين الناس يعني وسياسة الرعية هل هي على المنهج الكسروي أو على المنهج يعني القيصري. أي نعم. والأمة الإسلامية لما تبعت النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعت على سنته قصرت قيصر وكسرت كسرى وحصل لها يعني حصل لها الوصول إلى قمة القوة والإمساك بزمام القوى، فاحتكم إليها العدو والصديق في السياسة وفي الديانة، ولله الحمد والمنة. نعم. كذا قال ولا يلزم وجود قرينة، بل الظاهر أنه أخبر أن هذه الأمة ستفعل ما فعلته الأمم قبلها من الديانات والعادات والسياسات مطلقا. أي نعم هذا واقع هذا واقع نعم. وما دب الفساد إلى الأمة والضعف إلى الأمة المسلمة إلا بعد أن يعني بعد أن جلبت يعني القوانين وجلبت أي نعم وأعجبت بالآراء السياسية المخالفة للشرع. أي نعم دب فيها الضعف، وهذا أمر معروف ومدون في التاريخ. أول نقص يحدث حينما يعني يحصل الإعجاب بهدي المخالفين بهدي الكفار ويحصل الشعور بالنقص وهذه حالة نفسية مرضية، هذه حالة نفسية مرضية قد تعتري الفرد أيضا، قد تعتري الفرد فيحتقر أهله ويعجب بأعدائه، يحتقر أصدقائه ويعجب بأعدائه. هذا أمر يعني يحدث وهو عرض مرضي يحدث للنفس، وكما يحدث للفرد يحدث للمجموعة. أي نعم قد تصاب بالشعور بالنقص والإعجاب بالآخرين. أي نعم وهذا من أكبر المصائب. أي نعم لكن الحمد لله لا تجتمع الأمة على هذا. نعم نعم. قال والتفسير ببعض الأمم لا ينفي التفسير بأمة أخرى، إذ المقصود التمثيل للحصر. ووجه مطابقة الحديث للترجمة واضح، لأن الأمم قبلنا وجد فيها الشرك فكذلك يوجد في هذه الأمة كما هو الواقع. كما هو الواقع نعم. لعلنا نقف هذا القدر ونكتفي به، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. نعم. شيخ الحديث الذي تبسمه أين؟ ولو من عضائه. أي نعم أي نعم هذا سؤال يعني سؤال عن جبل أحد، قال من جاء أي نعم من فليأكل ولو من عضاه يعني شجرة. فأخونا أسامة جزاه الله خير لعله يعني بحث في الموضوع فنسمع. نعم أي تفضل. قال هذا فضاء المدينة دكتور صالح الرفاعي. نعم الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة محمد. اللهم قول محمد الذي وعدت لك. نعم يا شيخ أسامة. يعني هو ذكر أنه جزاه الله خير ضعيف، لكن يعني أوجز. نعم أظن سبق في الإجابة السابقة. نعم نعم. قال الشيخ صالح جزاه الله خيرا: رواه المفضل الجندي والطبراني في الأوسط من طريق عبد الله بن تمام عن زينب بنت نبيط عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه، فإذا جئتموه فكلوا من شجره ولو من عضاهه. وروى إبراهيم الحربي الجملة الأخيرة منه. ورواه البخاري في تاريخه مختصرا وعمر بن شبه به. فقالت زينب فكلوا، ورواية عمر بن شبه والبخاري فيها: فقالت زينب فكلوا من نباته ولو من عضاهه. قال: فكانت تعطينا منه قليلا قليلا فنمضغه. وهذا السياق يبين أن قوله في اللفظ السابق فإذا جئتموه فكلوا من شجره مدرج في الحديث من قول زينب بنت نبيط. وعبد الله بن تمام لم يوثقه، اللي هو الراوي عن زينب، لم يوثقه إلا ابن حبان حيث ذكره في الثقات، فالإسناد ضعيف لجهالة عبد الله هذا. لكن قوله في الحديث هذا جبل يحبنا ونحبه صحيح كما تقدم. وروى عبد الرزاق، ورواه عبد الرزاق به بلفظ: إن أحدا على باب من أبواب الجنة، فإذا جئتموه فكلوا من شجره ولو من عضاهه. وإبراهيم متروك في سنده. وتابعه عبد العزيز بن عمران عن ابن سمعان به. رواه عمر بن شبه. قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله: هذا إسناد واه بمرة. عبد العزيز متروك، ومثله بل أسوأ منه ابن سمعان، واسمه عبد الله بن زياد، اتهمه بالكذب أبو داود وغيره، وشيخه ابن عبيد لم أعرفه. قال الشيخ صالح: والخلاصة أن الحديث صحيح متفق عليه بلفظ هذا جبل يحبنا ونحبه. وقوله وإنه على ترعة من ترع الجنة، وإن أحدا على باب من أبواب الجنة، أسانيده ضعيفة جدا لا يعول عليها. وقوله فكلوا من شجره مدرج من كلام زينب بنت نبيط. نعم، فثابت أن قوله عن أحد هذا جبل يحبنا ونحبه. نعم اللهم صل. والباقي كما سمعتم فيه ضعف لا يحتج به. يقول الأخ: أشهد الله على حبكم وعلمكم في ذات الله، أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وجزاك الله خيرا وغفر لنا ولك وللمسلمين، وجعل بواطننا خيرا من ظاهرنا. يقول ثانيا: أنا ولله الحمد على كل حال مصاب، ولله الحمد على كل حال. هذا شيء طيب، يعني يحمد الله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار ونعيده كذلك. يقول: مصاب بأمراض تعبتني وكرهت الناس، أو كرهت الناس في، وأنا من خدم هذا الدين، وأرجوكم الدعاء لي أنتم والإخوة وأنتم في قيامكم أو كذا. على كل حال أحسنت الظن بنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما لا تعلم. أولا أنا أوصي الأخ ومن يعني بالصبر لله، إذا لأن الإنسان يعني لله عليه حق وعبودية، إذا أصيب أن يصبر على المصيبة، فترتفع درجته بهذا الصبر التعبدي لله عز وجل، ويمحص الله ذنوبه ويطهره بهذه الابتلاءات. فلا يضيق صدرك يا أخي، لا أنت ولا غيرك ممن ابتلي. الدنيا كلها دار ابتلاء وهي قصيرة، لعل من وفقه الله عز وجل للموقف الذي يرضي الله، وهو عبادة الله عز وجل المناسبة لحاله، إن كان مبتلا يصبر، وإن كان منعما يشكر، وإن كان مذنبا يستغفر، يكون ذلك مجالا أتاحه الله عز وجل لرفعته ولإثابته وتطهيره. فمع الموقف الحسن، موقف الذي يرضي الله عز وجل، تنقلب المحنة منحة، تنقلب المحنة منحة، لكن ينبغي الاحتساب والصبر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين عامة، نسأل الله أن يشفينا جميعا شفاء لا يغادر سقما. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا يوفقك. نعم. قال عمرك أنا جاي من الرياض. السلام عليكم. اللهم صل وسلم على رسول الله. تسلم على الرسول في أي مكان. طيب. أي نعم. العمرة قصدي بالعمرة. في عيال بجدة عمرها قبل ما أحرم عندهم هناك ولا أحرم هناك. أحرم ما دام سفرك هذا تنوي فيه العمرة، فأنت تحرم من الميقات وتمر أولادك وتسلم عليهم، أو تقضي العمرة وتعود إلى أولادك. أنت جدة يوم ولا يومين بعد ما تفتح العمرة ما هي؟ أي وأنت محرم. اي احرم من هنا. اي نعم. وتعتمر ثم هذا الافضل. نعم. صلينا العصر بعد الصلاه اللي شفنا من خلصنا الفجر. صلينا العصر بعد الصلاه المباشره اكتشفنا ان الجنه ما كانش فيها ولا عملت. اين كنتم؟ السفر الى أي لا. وهم في حال السفر قال أنهم صلوا يظنون أنهم إلى القبلة، فبعد الصلاة، بعد الصلاة بمدة ولا يعني تبين لكم أنكم صليتم إلى غير القبلة، هل بذلتم جهدكم في البحث عن القبلة؟ يعني هل تحريتم القبلة؟ إذن فرطتم في البحث عن القبلة، لا بد أن تعيدوا الصلاة. هل يكفي هذا؟ يعني ما بحثتم عن القبلة، ولهذا بعد الصلاة مباشرة تبين لكم أنكم إلى غير القبلة. فلو بحثتم، يعني لو أنكم يعني بحثتم عن القبلة، فانتهى بحثكم، انتهى اجتهادكم إلى اجتهاد ما، فصليتم إلى غير القبلة، على كل حال ما تعيدون الصلاة لأنكم بذلتم وسعكم. أي نعم. أما والحال كما ذكرت يظهر أنكم لم تبحثوا عن القبلة، رأيتم ناسا يعني مثلا صلوا قبلكم، وهذا من التقليد الذي لا ينبغي. ربما لو بحثتم تنبهتم ونبهتم هؤلاء. الله أعلم. نحن صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.